الرحمن الرحيم. باب التستر في الغسل عند الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. الحديث ده طبعا هنا مختصر، جاي بس جاي بالجزئية دي، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يغتسل كانت فاطمة تستره. تذكروا انتوا الزمان لما كلمنا في الحديث ده قلنا ان الستر هنا معناه انها بتدي له ظهرها وتستر بالقماشة كده، مش ما بتقفش كده، وحتى لو قفت كده يبقى هتبقى سترة بالشكل ده. طبعا رتبوا عليها كتير العلماء، من ضمنها انه يجوز الاغتسال امام المحارم طالما كان هناك ساتر، طالما كان هناك ساتر، لان فاطمه موجوده اهي، واللي يفصل بينها وبين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعتبره ابوها من المحارم، يعني ساتر ستاره. الحاجه الثانيه انه ام هانئ اهي دخلت وتكلمت، اذا ممكن يحدث الحديث اثناء الاغتسال، ما يجراش حاجه ان يحصل تبادل الحديث. انتوا عارفين القصه ان ام هانئ لما دخلت لانها اجارت رجلا اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وكان علي بن ابي طالب عاوز يقتله، وجت وقالت: زعم ابن امي، الى اخر الحديث، فاكرين؟ ها، اجرت رجلا وزعم ابن امي انه قاتله، قال: قد اجرنا من يا أم هانئ، فاكرين طبعا القصة دي. فبين هنا أنه التستر موجود أهو، وأن الإنسان ممكن يغتسل في غير بيته. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. أنتوا فاكرين الحديث ده جه قبل كده أكتر من مرة جه. المرة دي الإمام جايبه عشان حكاية الستر بس، عشان سترت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنب، جايبه عشان كده. لكن جه قبل كده وقال: وقال بيده وقالت مرة بالحائط، وقالت مرة بالإيه؟ بالأرض. ها؟ فجايب هنا بس عشان التستر، يعني بيستحب للإنسان إنه يتستر أثناء الغسل، بس لا أكثر ولا أقل، عشان لو حد دخل عليه لو أو أخوه يبقى دائما يبقى مستور يعني. باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف. طيب ما هو إذا احتلمت المرأة، طب وإذا احتلم الرجل؟ ما نفس الحكم، انما هو قال اذا احتلمت المرأة. ليه؟ اشمعنى يعني؟ لانه كان من المعلوم او المشهور ان المرأة لا تحتلم، اذ الحياء يمنع النساء من الاعتراف بهذا الشأن، الحياء يمنعهن من الاعتراف بهذا الامر، فما كانش حد يعرف ابدا الحدوتة دي خالص، لحد ما جه ايه السؤال ده. وتذكروا طبعا ان زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت حاضره غطت وشها وقالت: لقد فضحت النساء. فعشان كده الامام البخاري مرتب العنوان اذا احتلمت المراه، عشان يقول انه النساء يسري عليهن ما يسري على الرجال. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب ابنه ابي سلمه. هناك بقى في الحديث ده زينب بنت ام سلمه، هنا قال بنت ابي سلمه. نفس الحديث جه في باب ايه؟ مين يعرف؟ الحياء في العلم. باب الحياء في العلم قرينه سوا ودرسينه سوا. الحياء في العلم، فاكرين ولا مش فاكرين؟ من كم من مده كده بسيطه يعني. فكان بيقول زينب بنت ام سلمه، هنا بيقول زينب بنت ايه؟ أبي سلمة. شوف ازاي، ما اعرفش يمكن تلاقيها في الهامش بقى، هيجيب بنت ام سلمة في الهامش ولا ما جابهاش عندك؟ ما جابهاش بنت الهامش بنت، هنا ابنه ابنه بدل بنت. لا أي. ام سلمة ما جابهاش. لا لكن هناك في الحياة في العلم تلاقيها ايه؟ زينب بنت ام سلمة، نسبها إلى أمها هناك وهنا نسبها إلى أبيها، بس ده الفرق في الحديث. نعم. عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله ليستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. أم سليم أنتوا عارفين أنها من الصحابيات الفضليات، وهي من أوائل من أسلم من نساء الأنصار، يعني من السابقات للإسلام أم سليم. وأنتوا عارفين أن ابنها هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعارفين أم سليم دي هي اللي كانت في غزوة حنين ربطت بطنها عشان الجنين ما يتحركش، وخدت الفرس بتاع جوزها أبي طلحة واخد الخنجر في إيدها وجريت تقف تثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث فر الرجال، حيث فر الرجال وهي حامل أم سليم. طبعا عارفين ان اختها ام حرام بنت ملحان، عارفين قصتها ها؟ الشهيده او الشهيده في البحر مدفونه في قبرص زوجة عباده بن الصامت. ام سليم لما راحت تسال النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها النبي قوي، وكان يروح عندها كتير في البيت، وكانت تقدم له يعني تعمل له اكله بيحبها، تقدم له شربه يشربها شربه عسل، يعني كانت دايما تتحفه وكان يحب يروح عندها ويصلي عندها وكده يعني. ام سليم، ام سليم لما راحت طبعا هنا بتقول له ان الله لا يستحيي من الحق. طيب ان الله لا يستحيي من الحق، الحياء نوعين، أو الكلمة الحياء، الحياء اللغوي والحياء الشرعي. الحياء الشرعي خير كله، الحياء خير كله، وما في أمر دخل فيه الحياء إلا هو مطلوب بالنسبة للحياء الشرعي المأمور به. أما الحياء اللغوي فهو انقباض النفس عن كل قبيح، وهو ده بالنسبة للشرع، يعني الحياء بالنسبة للحياء الشرعي المطلوب انقباض النفس عن كل قبيح. الحياء اللغوي هو تكسر أو انكسار أو تغير وانكسار، اللي بنسميه الكسوف، يعني بنسميه الكسوف بالبلدي. فلما بتقول إن الله لا يستحيي من الحق، طبعا الحياء بالنسبة لله عز وجل مستحيل، المعنى اللي احنا فاهمينه ده محال في ذات الله عز وجل في جناب الله، لأن الحياء بمعناها اللغوي هو ايه؟ انقباض النفس وانكسار وكده يعني، وخجل وتغير في اللون وما إلى ذلك، وده طبعا يستحيل على الله عز وجل. أما إيه معنى إن الله لا يستحي من الحق؟ أي إن الله لا يأمر بالحياء في الحق، بدل معنى إن الله لا يأمر بالحياء في الحق. أنتوا فاكرين لما اتكلمنا كنا بنتكلم في سورة البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، وقلنا أي ما كان الحياء مانعا لله وهو منزه عن هذا، ها؟ أن يضرب مثلا. عاوزة تقول لي، عاوزة تقول إن ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالحياء في الحق؟ من هنا أنا حسأل في كلمة يمكن غير يستحي أن يسأل عنها، لكن إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل إذا عندك إذا ولا إن عندك إذا؟ أنت قلت إذا. إذا هي. أيوة، إن هي وإذا هي احتلمت. الاحتلام افتعال من الحلم، والحلم ما يراه النائم في منامه. الحلم، الحلم انتوا عارفين طبعا الحلم سيد الاخلاق، اللي هو ضد التهور وضد سرعة الغضب. والاحتلام يطلق فقط على الرؤية او الحلم اللي فيه المباشرة وما الى ذلك. فبتسأل بقى هل عليها من غسل إن احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. بقية الحديث بقى، عارفين إنه بقى بما يشبهها ولدها، لما بتسأله الزوجة بقى وسبت وانقبضت واستحيت وغطت وشها وفضحت النساء وكلام من برضو. من ضمن الحاجات اللي لم تكن معلومة انه في انزال يحدث بالنسبة للنساء، يعني كان من المعلوم ان الانزال يحدث بالنسبة للرجال فقط، وما ينزل يسمى ايه؟ منيا، المني. لكن بالحديث علم ان المرأة كذلك ينزل منها الماء ويسمى الماء، يعني ماء الرجل وماء المرأة. فمعنى إذا هي رأت الماء أي رأت النازل منها. معنى رأت يعني إيه؟ ما هي بتحتلم، ده حلم. معنى رأت إنه حدث إنزال. طبعا هي هتشعر بحدوث الإنزال وهتجد أثره، زي الرجل إذا احتلم الرجل رأى أنه يجامع فاستيقظ فوجد نفسه جافا وملابسه جافة ولا أثر لشيء، يبقى مجراش حاجة، يبقى لا غسل عليه. أما إذا وجد أنه حدث إنزال، سواء شعر به أثناء النوم أو استيقظ أثنائه، استيقظ أثناءه أو رأى أثره في ملابسه، يبقى حدث الإنزال، يبقى رأى الماء. فهمت؟ نعم، إذا هي رأت الماء يبقى عليه الغسل بقى. معنى رأت الماء أنها شعرت بالإنزال أو رأت أثره في ملابسها أو ما إلى ذلك. في الحالة دي يبقى عليها إيه؟ اغتسال. نعم. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. أيوة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب. وهو أي وإيه؟ وأبي هريرة جنب، يعني الكلام عن أبي هريرة. فانخنست منه. فانخنست يعني إيه؟ فانخنست جريت في خفاء، أنت عارف، والجوار الخنس. أيوة. ها؟ مش كده؟ ولا إيه؟ جوار الكنس ولا إيه؟ والجوار الخنس اللي هي النجوم، أي يخنس ضوءها تغيب يعني. فبيقول لك فانخنست يعني جريت مستخفيا، وهتلاقي في الهامش بقى فانبجست. أيوة. وهتلاقي كمان فانتجست وفانتخست. فانتجست، فانخنست. أيوة. ادي واحده قلناها بقى ايه من الانخناس، وهو ايه؟ الإسراع في خفاء في استخفاء يعني. هذه واحد. فانبجست، أنت عارف فانبجست منه 12 عين، أي جرت منه العيون، فانبجست يبقى جريت، جري زي فانبجست منه الحجر لما ضربوا سيدنا موسى، فانبجست منه 12 عينا يعني جريت المياه منه عيون. فانتجست من النجاسة، أي أعددت أعد نفسه نجسا يعني اعتبر نفسه، فانتجست يعني اعتبر نفسه إيه نجس فانتجست. وفي حيجي بعد كده حديث فانسللت، حديث مش هنا في الهامش كويس. فأنت بتقول فانتخست، أيوة فانتخست بدل فانخنست. أيوة. نفس المعنى نفس الحكاية دي كلها روايات. لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في السكة عاوز يكلمه، خاف يكلمه، خاف يسلم عليه، اعتبر نفسه نجس ما هو جنب، جري راح على الرحل وراح عمل ايه اغتسل، اغتسل ورجع. وبعدين فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. شوف ازاي بقى باب الجنب برضو رتبوا عليها كلام ما بيسموش حاجة اللي ما بيرتبوا عليها. قال لك يبقى إذا معنى هذا أنه يجب على الإنسان أن يكون في أحسن هيئاته إذا أراد أن يجلس مع ذوي الفضل، بدليل أن أبا هريرة حب يروح إيه يغتسل، ما عبش عليه أنه راح يغتسل، إنما حب يفهمه أن المسلم لا ينجس، بس يفهمه دي. لكن ما فيش مانع بقى ان الانسان لما يكون هيقابل الناس ذوي شرف وفضل انه يعمل ايه، يبقى نظيف ويبقى كويس، تبقى ريحته كويسه، لابس كويس. قالوا كده. قالوا الحاجه الثانيه انه ما يصحش انه يمشي الا ما يستاذن، بدليل انه قال له اين كنت، يبقى اذا معنى اين كنت يبقى عاتبه على انصرافه دون استئذان، بدل قال له اين كنت يبقى عاتبه على انصرافه دون استئذان، يبقى كان من الواجب عليه ان يستأذن. اذا معنى هذا اذا كان الصغير مع الكبير واراد الانصراف لسبب ما وجب عليه ان يستأذن. الحاجة الثالثة اللي برضو رتبوا عليها قالوا انه العالم يفهم المتعلم ويشرح له ويعلمه، فلما قالوا فكرهت قالوا المسلم ايه لا ينغص. نعم. برضو قالوا كمان تاني كلام، قالوا إن المسلم لا ينجس، إذن غير المسلم هذه النقطة بقى ينجس على طول. مفهوم المخالفة، الله يفتح عليك، أهو مفهوم إيه المخالفة، إن المسلم لا ينجس يبقى غير المسلم إيه ينجس. طب وإيه اللي أيدها كمان؟ يأيدها قول الله عز وجل إنما المشركون نجس. وفاكرين إحنا اتكلمنا عليها في المنبر هنا من كم جمعة كده وإحنا بنفسر في سورة براءة، وفي رأيين. رأي يقول إنما المشركون نجس، هم نفسهم نجس، وبالتالي إذا سلمت عليه تروح تتوضأ ولا تغسل إيديه. وناس تانية قالت لا، النجاسة نجاسة هنا مش نجاسة عينية أو نجاسة حسية، وإنما هي نجاسة حكمية، أي أن الاعتقاد عندهم زائف والاعتقاد عندهم زائخ، والشرك بالله أكبر الكبائر، ما فيش أكبر من كده، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وبالتالي فالنجاسة هنا نجاسة الاعتقاد، يعني نجاسة قلبية مش نجاسة حسية، وبالتالي تسلم عليه تلمسه ما يجراش حاجة. ناس قالوا كده وناس قالوا كده. الناس اللي قالوا هم عينهم نجسة، إزاي يا أخوانا والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا؟ في رواية هنا مش في البخاري، أنت عندك هنا إن المسلمة ولا المؤمن؟ إن المسلم لا ينجس، في رواية في كتاب آخر نسائي في الهامش المؤمن. أيوة، ما هو المسلم والمؤمن. أيوة. أنت عندك المسلم هتلاقي في الهامش المؤمن لأن في رواية إن المؤمن برضه، إن المؤمن لا ينجس. في بعض طرق أخرى للحديث في كتب أخرى بقية الحديث إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، لا حيا ولا ميتا. فطيب يبقى معنى كده الضد بقى مفهوم المخالفة زي ما قلنا. فهم قالوا ايه اللي بيقولوا انه نجس نجس نجس ما تمسكوش بقى وما تعملوش. فقالوا انه لا يتحرز من النجاسة المؤمن، ودي اصح او ارجح من كلمة المسلم، لكن الاثنين صح. قالوا ان المؤمن يحترز من النجاسة، يخاف. ما الكلب نجس ما يمسكوش، الخنزير نجس ما يجيش جنبه، الخمرة نجسة ما يمسكهاش ما يشربهاش، يتطهر من كل شيء، إذا تبول أو تبرز غسل الموضع وتطهر وتنظف وما إلى ذلك. فالمؤمن دايما حريص بعيد عن النجاسة. المشرك لا يحترز من النجاسة، يعني إذا تبول ما يهموش ان هو يستنجح بالماء، ولا ما يهموش تلوثت ثيابه، ما عندوش حاجه اسمها نجاسه وطهاره، لان ما عندوش حاجه اسمها صلاه ووضوء، ما عندوش. وبالتالي لما هو ما عندوش بقى ما تهموش. ولذلك ما تلاقيش الحنفيات والاستنجاء بالماء الا في بيوت المسلمين والدول الاسلاميه. تسافر بره بقى تتفاجئ بان ما فيش حاجه اسمها عندهم بديه ولا حنفيه ولا شطافه، ما فيش الكلام ده، ما فيش، ما عندهمش، ما عندوش، ما يعرفوهاش الحكايه دي، بل يتقذروا منها. يعني هم يعيبوا علينا ان احنا بنستنجب الماء، يعيبوا علينا هذا، يعيبوا علينا. هم عندهم حكايه الورق، الورق، وطبعا الورق مش كافي في ازاله النجاسه، لان النجاسه التطهر من النجاسه وازاله النجاسه يشترط فيها ايه؟ ازاله عين النجاسه ورائحه النجاسه واثرها. الأمر الذي لا يمكن أن يحدث إلا بالاستجمار بالأحجار أو الاستنجاء بالماء. وإحنا حتى أضفنا عليه إيه؟ الصابون، علشان كانت الناس اللي تتطهر كويس واللي ربنا أثنى عليهم كانوا يجمعوا بين الاستجمار والاستنجاء في وقت واحد بالحجارة والماء. فقلنا إحنا طب نجمع بين إيه؟ نجمع بالماء والصابون فنتميز. المهم فقالوا إن المشركين دول ما بيتطهروش من النجاسة، ما بيحترزوش من النجاسة، وبالتالي يبقى ممكن قوي هدومهم تبقى نكسة، ايديهم تبقى نكسة، جسمهم يبقى نجس كده، يعني قالوا كده. وطبعا مسألة المشرك هنا فيها خلاف برضه، من هو؟ فاكرين احنا قلنا انه كلمة المشرك تعبر عن عبدة الاوثان فقط، اما اليهود والنصارى فجاء التعبير عنهم بأهل الكتاب. وإن كان يعني كلمة أهل الكتاب كلمة خاصة يختص بها اليهود والنصارى، المشرك كلمة عامة تشمل الكل، عبدة النار وعبدة البقر وعبدة الأوثان، وتشمل اليهود والنصارى. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ورجعوا قالوا لا مش هم كلهم قالوا، ده اللي قال بعضهم قدام الناس منهم. لكن النهارده ما فيش يهودي يقول عزير ابن الله أبدا، مفيش، ولا مسيح يقدر يقول المسيح ابن الله، ما يقولوهاش، يعني بطلت او يعني كان الزمان زي ما بيقال يعني. فقالوا ان المشركين اللي جت قاتلوا المشركين كافة مقصود بها ايه؟ عبادة الاوثان لتطهير الجزيرة العربية من عبادة الاصنام وما الى ذلك. انا قلت كلام ده كله على المنبر، انتوا طبعا فهمتوا. فنرجع تاني ونقول ان المؤمن لا ينجس او ان المسلم لا ينجس، يبقى اذا معنى كده ان غيره ينجس، اما نجاسه بقى حسيه واما نجاسه ايه حكميه. انا شخصيا اقول ايه رايي، استريح لايه، انا ماليش راي، وانا انتوا عارفين دايما ما ماليش راي، اقول قالوا وقالوا وبس، اقول قالوا العلماء ايه، لكن انا نفسي ما اقولش. لكن اميل لايه؟ يعني ارجح ان النجاسه نجاسه حكميه وليست نجاسه حسيه، عشان حاجه واحده بس، هي ان احل لنا طعامهم اهل الكتاب، ولو اكلناهم واكلنا من طعامهم، فلو كانوا نجاستهم نجاسه حسيه، طب خلاص ما مسكوا الاكل بايديهم ومسكوا الكباب بايديهم ومسكوا الطبق بايديهم، طب خلاص بقى ما هناكل في انيه نجسه وهناكل طعام متنجس، مش كده برضو؟ بل وابيح لنا الزواج منهم، وبالتالي الراجل لو سلم على امراته او خدها في حضنه او قبلها هيخش يغتسل، يغسل نفسه بقى ويغسل جسمه ويسلم عليها بفوطه مثلا. لا، إلا في حالة واحدة، إذا كان المقصود بنجاسة المشرك هنا عبدت الأوثان. ويبقى إنما المشركون نجس، أي عبدة الأوثان والأصنام، فلا يقربوا المسجد الحرام هذا. وخدها بعض الفقهاء والأئمة وقال على هذا الترتيب بقى يصح لليهودي والنصراني أن يدخل الحرم، لأن الآية تختص بعبدة الأوثان فقط. أنا مش قلت الكلام ده برضو، ها؟ في ناس عمموا المسجد وعمموا إيه كل غير المسلم، عبدة النار والمجوس واليهود وكل ده يسرع عليهم الحكم، وناس خصوا المسجد الحرام وعمموا كلمة المشركين، وناس خصوا كلمة المشركين بعبدة الأوثان، وخصوا كذلك المساجد بالمسجد الحرام بس. واستدلوا بقى بحاجات كتير، ومنهم ناس استدلوا بثمامة اللي خدوا النبي صلى الله عليه وسلم وربطوا في سارية في المسجد، وكيف حالك يا أثاء يا ثمامة، ها؟ فاكرين اللي أسلم بعد 3 أيام وراح اغتسل في, في, في نخلة قريبة في فنرجع تاني ونقول إن المؤمن لا ينجس، ويبقى بالتالي إن كان المشرك ينجس فهي نجاسة حكمية إذا كان المشرك يختص بكله يدخل فيها أهل الكتاب، وإذا كانت النجاسة نجاسة حسية ولو مسكته ولا تبقى محتاج تغسل إيديك وكلام من ده، يبقى المقصود بها هم عبدة الأوثان وعبدة الأصنام بس. ده أعتقد أميل لهذا الرأي. نعم والله أعلم. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. أنا كنت في مصر يوم السبت الغريب، يعني شوف المصادفات الغريبة، وكان يجلس إلى يعني في مجلس مصر، لقيت واحد بعت سؤال بيقول الجنب مش عارف ما يعملش ولا يأكل ولا يشرب حتى يغتسل، هل الحديث ده صحيح؟ فأنا قلت لا، ما حدش قال كده. الجنب ممكن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ممنوع عليه دخول المساجد، ممنوع عليه قراءة القرآن، لكن يأكل ويشرب وينام. وجاوبت كده، ففوجئت أحد الأشخاص يجلس إلى جواري من الناس الطيبين كبار ولحية كبيرة أو كده يعني وعمامة، ويعني عليه كده سيمة الصلاح يعني مظهر ومخبر والله أعلم به ولا أزكى الله أحد. فقال لي يا سيدي تسمح لي؟ قلت نعم يا سيدي. في إيه؟ قال لي أنا قريت الحديث ده في كتاب الترغيب والترهيب. فقلت له لا، احتمال يكون طرقه مش سليمة، واحتمال يكون على الاستحباب يعني، لكن لا. ولذلك الإمام البخاري بيرد يقول إيه بقى؟ شوف الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره. مادام هيخرج ويمشي في السوق وغيره بقى، يبقى ايه؟ يبقى ينام، يبقى ياكل، يبقى يشرب، يبقى يكلم الناس، يبقى يسلم الناس على الناس. مادام هيخرج بقى يبقى هيقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى هيقول اللهم إني أسألك خير الولوج وخير الخروج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، الأذكار اللي النبي نصح بها عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ هيروح السوق يبقى هيقول اللهم إني أسألك خير هذا السوق وأعوذ بك من شره، أمر طبيعي. هيتبايع هيبيع ويشتري، هياخد ودي في الكلام، مش كده برضه؟ شفت ازاي بقى؟ يبقى ياكل ويشرب من باب اولى بقى، ولا ايه؟ نعم. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم اظفاره ويحلق راسه وان لم يتوضا. شفت بقى ليه؟ لان بعض الناس قال لك ايه؟ جنب هيقص ضوافره بقى. قال لها طب وبعدين ضوافرك دي ايه؟ اصابتها الجنابه، لما تقصها يبقى قصتها وهي ايه؟ وهي جنب، وهي نكسه ما اتطهرتش، كلام بقى العوام يعني. يبقى ما وتقص شعرك ازاي؟ وكلام من هذا القبيل، كلام من هذا القبيل. فطبعا بيرد عليهم بقى الكلام ده كله مش مظبوط، يعني الجنب عاوز يقص ضوافره، يقص ضوافره يحتجم اللي هو التشريط بقى، ده بيخرج دم، بيخرج ايه؟ دم من جسمه، بقى مش بقى بيقص ضفره بس، هذا بيخرج من جوه جسمه دم لم يغتسل، دم ايه لم يتطهر من الجنب، يبقى كل ده ممكن. وإن لم يتوضأ ليه؟ وإن لم يتوضأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه هل ينام الجنب قال لهم ينام يتوضأ. والحديث هيجي ونشوف بقى يتوضأ هنا أي وضوءه للصلاة ولا يتوضأ هنا الوضوء اللغوي. ما الوضوء نوعين، وضوء لغوي زي الحياء، ما قلنا الحياء اللغوي والحياء الشرعي، الوضوء اللغوي والوضوء ايه الشرعي. الوضوء اللغوي من الوضاءة وهو الحسن والنظافة. الوضوء اللغوي غسل أعض... الوضوء الشرعي بقى غسل الأعضاء، غسل لأعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة لأداء أعمال مخصوصة، هذا الوضوء الشرعي بقى. الوضوء الشرعي غسل أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة لأداء إيه؟ عبادة مخصوصة. هذا الوضوء اللي هي وإيه الشرعي. الوضوء اللغوي إيه؟ النظافة الحسن بس. وتقول فلان رجل وضيء، مش كده؟ رجل ايه؟ وضيء، منور كده ونضيف كده. فساعات الوضوء انا اعتقد انه ساعات في بعض الاحاديث يقصد به الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي. هنشوف. تفضل حضرتك. حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. انتوا فاكرين الحديث ده قبل كده، مرة تسعة ومرة ايه 11. قلنا التسعة اللي هم النساء، الحداشر ينضاف عليهم اتنين اللي هي ريحانة ومريم. طيب عايز يقول ايه بقى؟ طب ما بدأ بيطوف على النساء والتسع، معنى كده انه اذا يعني اذا جامع احداهن يبقى لما هيخرج يروح للتانيه يبقى هو مشي، خرج خرج ودخل ومشى، ادي عاوز يقول. وبالتالي لما دخل عليها قدمت له حاجه يشربها، قدمت له حاجه ياكلها، ده يعني يفهم من هذا ان الجنب ايه يخرج ويذهب ويجيء ويمشي وما الى ذلك. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت. أشوف بقى جتهي بقى، فانسللت جتهي، مش هناك قال فانخنست، وفي الهامش لقينا بقى فانتخست وفانبجست وفانتجست، وقلت لك في حديث هيجي فانسللت، ومنه هتلاقيها موجوده ومش موجوده في الهامش اهو كده، فانسللت عندك مش موجوده تلاقيها في الهامش منه. ايوه فانسللت منه، فانسللت فاتيت الرحله فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال اين كنت يا ابا هر. أبا هر هنا رواية هي، وأبا هريرة رواية تانية. فقلت له، فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. شوف هناك قلت مسلم هنا قلت إيه مؤمن أهو كده، وأبا هريرة هناك وقلت هنا أبا هر. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. كينونة، الكينونة من كان يكون والكون، كان يكون كونا وكينونة، يعني تواجد الجنب في البيت كينونة. كينونة معنى ايه؟ ودي لفظ نادرا ما يأتي في بعض الكلمات، زي ديدومة، ديدومة من الدوام، ديدومة كينونة، الفاظ قليلة جدا اللي على تيجي على الوزن ده، الفاظ قليلة جدا محفوظة يعني. فكينونة يعني كان يكون كونا وكينونة، يعني كينونة يعني كونه في البيت، عاوز اقول ايه كونه في البيت. الجنب يعمل ايه؟ يغتسل على طول بعد الجنابه ولا ممكن يقعد وممكن يروح وممكن يجي؟ نعم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال سالت عائشه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. جت اهي نعم، يرقد هنا يعني ينام، ينام نوم يعني. مش يرقد يعني يمدد جسمه، لا، يرقد يعني ايه؟ ينام، ينام وهو جنب. قالت له اه يتوضا. هتيجي احاديث كتير بعد كده بقى برضو عن الوضوء، فنشوف كده وبعدين نحكي حكايه ايه، ايه الوضوء دي وايه لزومه وما معناه. باب نوم الجنب، اهو هيجيبها بقى، نوم الجنب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. بيقال بقى أن سيدنا عمر بن الخطاب لما بيسأله سببها أن ابنه سأله عبد الله بن عمر، فلما سألوا قال له أسألك رسول الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مش من أجله، من أجل ابنه بيقال هذا. ولذلك حيجي التوجيه الخطاب بعد كده حيبان انه بيقولوا انه يمكن كان موجود معاه، يعني صح يكون كان موجود معاه وسأل له وكان موجود. نشوف كده بعدهن. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. شوف ما شابش حاجة الإمام البخاري ازاي، يعني الأول يقول لك كينونة الجنب في البيت إذا توضأ، ويرجع تاني يقول لك إيه نوم الجنب، وبعدين يقول لك الجنب ينام إذا إيه توضأ. إذا توضأ. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. هنا بقى وتوضأ للصلاة، يعني أي توضأ وضوءه للصلاة، لكن مش هيصلي، إنما توضأ وضوءه للصلاة. دي نقطة بين هناك ما كانش فيه كلمة صلاة، كانت كلمة إيه؟ وضوء بس. نشوف كده كمان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. استفتى بالمين بقى؟ ولما أقول أحدنا وهو جنب مش بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن ابنه. قال نعم إذا إيه؟ إذا توضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. شوف بقى اللي بيروي الحديث منه مين هنا؟ عبد الله بن عمر، ان عمر قال الرسول الله، عشان كده قالوا ان المستفتي اصلا عبد الله ابن عمر، هو اللي كان بيسال وسال له ابوه رضي الله عنه، سال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتكر كده في لسه حاجه عن الوضوء، في لسه في بابين، ها في بابين لسه، لا مش بابين، بابين دول هيجوا بقى في حاجه تانية في الاحتلام، في باب إذا التقى الختانان، بس هذا بره الموضوع بقى. خليك معايا كده صحي كده عشان احنا كده خلاص خلصنا على حكاية الوضوء، عشان نتكلم في موضوع الوضوء اللي جاي ده موضوع تاني بقى، خلاص اللي جاي ده موضوع تاني. ايه بقى حكاية الوضوء؟ جم الناس في المذاهب اولا هنا لما قال نعم يتوضأ ويغسل ذكره، هل يتوضأ الاول وبعدين يغسل ذكره، ولا يغسل ذكره الاول وبعدين يتوضأ؟ طبعا يغسل ذكره الاول بعدين يتوضا. اذا الكلام مش على الترتيب، الكلام مش على ايه الترتيب، يعني ساعات الكلام الووات والعطف وكده يبقى على الترتيب، وساعات ما يقصدش به الترتيب، فده مش مقصود بالترتيب، لانه هيبان في بعض الاحاديث ان المقصود يغسل الاول المحل وما اصابه من جنابه ثم بعد ذلك يتوضا. فهم المذاهب الائمه اختلفوا، بعضهم قال يتوضا وضوءه للصلاه، يعني يغسل مذاكيره وبعدين بعد ما يغسل يغسل ايديه وبعدين يتمضمض يستنشق يغسل وشه يغسل دراعه يمين يغسل ايده الشمال يعمل راسه يمسح براسه وبعدين ايه يغسل رجليه وخلاص. طب ايه فايدة الوضوء؟ قال لك ينوي رفع الحدث عن هذه الاعضاء فترتفع الحدث عن بعض اعضائه، لكن طبعا ما يقدرش يصلي، لكن الحدث ارتفع عن بعض الاعضاء اللي هي اعضاء الحواس واعضاء الحركه اللي بيمشي عليها رجليه، ايدي يتكلم يمسك بيها يعني يرفع الحدث. هذا راي بعض الائمه الذين يرون التفريق بين الوضوء والغسل، بعكس بقى اللي شايفين الغسل السني بتاع النبي ان هو بيعمل ايه، يغسل الفرج يغسل ايديه بعديها وبعدين يتوضا وضوء للصلاه ما عدا رجليه وبعدين يغتسل وبعدين يغسل رجليه وخلاص انتهينا، بقى ما فيش تفرقه بين الوضوء وبين الغسل. في ناس يقول لك لا، ما دام اتوضا كده وغسل دول، لو انه غسل جسده ولم يغسل ما تم غسله خلاص، انت فاهم ازاي ولا مش واخد بالك؟ يعني الوقت هو مش توضا وضوء للصلاه، طب لما وضع وضوء للصلاه وغسل ايده دي، لو جه بقى بعد كده هيصب على جسمه، ما صبش على الجزء ده، على هنا بقى بس اللي ما توضهوش، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. يبقى اذا اكنه قسم الحدوته دي. نرجع تاني ونخش في الموضوع اكتر. فقالوا انه بدام هيتوضا وضوءه للصلاه ينام بقى ياكل ويشرب ويعمل ويسوي وغيرش حاجه ويأجل ايه؟ يأجل الغسل لما يصحى. لما يصحى الدنيا برد، الدنيا ما فيش وقت، عايز يلحق ينام، ما فيش ميه، ما ايا كان، تعبان الدنيا ما طلتش، يتوضى وينام. ناس قالت كده وقالوا كده يبقى كانه رفع الحدث عن بعض اجزاء جسمه ورفع الحدث عن اعضاء الوضوء. الناس التانيين قال لك لا ابدا، الوضوء هنا مش وضوء شرعي، الوضوء هنا وضوء لغوي. يعني قال لك يعني يغسل الفرج ما أصابه من ماء المرأة، ما أصاب جسمه من ماء المرأة عشان النجاسة، يغسل إيديه، يغسل وشه، يعني كده. والوضوء اللغوي جه في بعض الأحاديث في حاجات كتير زي أكل مش عارف إيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ. توضأ يعني غسل إيديه، نفسه غسل إيديه وغسل بقه وتمضمض وغسل، بس مش توضأ وضوء للصلاة، وضوء النظافة، وضوء إيه؟ النظافة، مش وضوء رفع الحدث. الوضوء الشرعي لرفع ايه؟ الحدث. الوضوء اللغوي لإزالة ايه؟ الوساخة والقذارة. ادي الفرق، ادي ايه الفرق. فقالوا لا، الوضوء اللغوي هو اللي مقصود، وعلى رأس القائلين بهذا الإمام مالك ابن مذهب مالك، يعني انه الوضوء هنا مقصود به وضوء لغوي، لان الوضوء الشرعي ملوش لزوم. يعني بيه ايه تفرق معها؟ هل يجوز له الصلاة؟ لا. هل يجوز له أي فعل من أفعال العبادات؟ لا. هل يجوز له مس المصحف؟ لا. بلزومه إيه؟ يبقى هيغسل رجليه ليه؟ يغسل رجليه ليه؟ إيه لزومها؟ مالهاش لزوم بقى. ما دام هو لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، مفيش حاجة، مفيش فايدة منه. يبقى هو المقصود بقى إيه؟ المقصود النظافة. النظافة إنه ينظف نفسه، إنه يغسل ما أصابه، المواضع والاماكن، ويغسل ايديه وخلاص وانتهينا. ده المقصود النظافه، الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي. ده راي وده ايه؟ وده راي. طيب اللي ما توضاش بقى وضوءه للصلاه وينام وهو جنب يجرى حاجه؟ لا ما يجراش حاجه. يعني كلمه بقى نعم ينام اذا تضأ، هل معنى ذلك انه اذا نام الجنب على جنابته ولم يتوضا وضوءه للصلاه اياثم بذلك؟ لا. هل الامر هنا امر بالوضوء ده امر على الوجوب أم أمر على الاستحباب والندب؟ قالوا على الاستحباب والندب. الوضوء ده أمر على الوجوب أم أمر على الاستحباب والندب؟ قالوا على الاستحباب والندب. بس وضحت؟ علشان كده اعتبر مذهب مالك هو بيقول لك مسألة نظافة، طبيعي هو هينظف ما أصابه وكلام ده. بس نشوف بقى حكاية بقى اللي جاي ده، برضو الباب اللي جاي ده باب برضو محتاج لكلام ومهم قوي ان احنا كلنا نعرفه، لانه يعني كثير في حياة الناس اذا التقى الختانان باب إذا التقى الختانان. طبعا الكلام ده إذا التقى الختانان للتغليب، لأن الختان لا يكون إلا للرجال للذكور، أما النساء ما اسموش ختان، اسمه ختان كده تجوزا، لكن حقيقة اسمه خفاض. اسمه ايه؟ خفاض، لأنه عبارة عن خفض. خفض لإيه؟ للشيء البارز في أعلى فرج المرأة، شيء بارز كده، جلدة بارزة، الخفض لها إنها إذا كانت كبيرة أو بتاع فتقطع من ناحية، فاسمه خفض. إنما للرجال اسمه إيه؟ ختان. فيطلق على النساء كده مجاز يعني تجاوز. فإذا التقى الختانان إيه حكمها؟ طبعا في الكلام كله حيبان إذا التقى الختانان بمعنى المس الخارجي، المس الخارج، لكن حقيقة الأمر المقصود به الإيلاج. نشوف. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام خ وحدثنا أبو نعيم عن هشام ح ح ح أنا عندي خ. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ح وحدثنا أبو نعيم. اللي عنده خ يشيل النقطة، مفيش خ، يعني تحويل من سند إلى سند. وحدثنا أبو نعيم. عشان كده العلم في الراس مش في الكراس، وعشان كده المصاحف تصحح على القلوب ولا تصحح القلوب على المصاحف، وعشان كده يأخذ العلم مشافهة، وعشان كده مفيش حد يجيب كتاب ويقول أخذ منه علم، ما ينفعش. كتاب من غير كاتب، علم من غير معلم، درس من غير مدرس، ما ينفعش، ما ينفعش. ها اهدي عم يقول لك خ، شفت ازاي؟ وغيرها وغيرها. نعم. وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله. كويس. إيه شعبها الأربع؟ شعب جمع شعبة، والشعبة الجزء من الشيء، الشعبة الجزء أو القطعة من الشيء، الشعب، الشعب مجموع جمع يبقى القطع. قالوا شعبها الأربع، اختلفوا فيه اختلاف شديد جدا. قالوا الشعب الأربع الرجلين والإيدين، هذا أربعة. إذا جلس بين شعبها الأربع اللي هو الراجل، شعبها الضمير عائد على إيه؟ المرأة. فقالوا الأربع اللي هم الرجلين والإيدين. وبعض الناس قال لك لا الإيدين مالها، لا الرجلين بس. طب في الأربعة؟ قال لك الساق ساقين والفخذين، يبقوا إيه؟ أربعة، ده المقصود. والناس تاني قال لا شعبها الأربع هو الفرج نفسه، جنباته ومش عارف إيه وكلام من وقالوا قالوا كويس. أدي واحدة. جهدها، جهدها يعني إيه؟ يعني عالجها، يعني حاول الإيلاج، يعني أولج. هذه جهدها، ما جهدها إزاي؟ هذه معنى إيه؟ جهدها. يبقى إذا معنى المقصود هنا سواء بقى جلس أو وقف أو قام أو فعل، مش ده الموضوع. الموضوع عاوز نوصل لنقطة، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الأدب في التعبير، بدل ما يجيب الألفاظ صريحة خبط لزق كده والعيال الصغيرين قاعدين، يقوم يبقى الكلام ايه؟ كناية. اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. مين اللي فاهم بقى؟ الكبار. انما الصغيرين خالص مش واخدين ايه بالهم. فهمنا ازاي؟ فقالوا اذا المقصود هو ايه؟ الايلاج. والكلام كناية عن الايلاج الذي لم يعقبه إنزال، ده المقصود. مجرد دخول الحشفة، مجرد دخول الحشفة، تعرفين الحشفة اللي هو رأس الذكر، ماذا ما دي دخلت يجب الغسل إن شاء الله ثانية، ما يبقى الإنزال ملوش علاقة. هذه إيه؟ هذه معنى الحديث. نشوف كده اللي جاي كمان. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. قول. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد. طيب كمل بقى. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط، اللي هو البخاري، الغسل أحوط وذاك الآخر، وذاك الأخير وذاك الآخر في الهامش، الهامش الاثنين مش كده؟ أيوة. الأخير والآخر. أيوة. وفتح الخاء. وعندك أنت في جوه في المتن الآخر. أيوة. وإنما بينا لاختلافهم، بيناه في الهامش أهو كده، وإنما بينا أو بيناه لاختلافه، وخلص الباب، خلص. ويبدأ كتاب إيه؟ كتاب الحيض، وهتلاقي في بعض النسخ باب الحيض في الهامش. أيوة، لكن كتاب أوقع. خد بالك انا لسه بقى مش لما نشرح اللي فات يا سيدي، مستعجل على ايه؟ ما عرفناش بقى الوقت. احنا عندنا حاجتين، عندنا حديث بيقول اذا التقى الختانان اهو، اللي هو العنوان يعني بتاع الامام، واللي هو اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد ايه وجبه. شفت ازاي؟ يبقى اذا جامع ولم ينزل يبقى عليه ايه؟ الغسل. ويبقى مجرد دخول الحشفة يوجب ايه؟ الغسل على الطرفين، على الطرفين، على الرجل وعلى المرأة. لذلك الحديث شوف ايه بقى، اذا جلس بين شعبها الاربع. ايوه. ثم جهدها، ثم جهدها او جهدها فقد وجب الغسل. خلاص، وجب الغسل على مين؟ على مين بقى؟ على الاثنين. واضح؟ ادي واحدة. الثانية بقى سألت عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان قالوا سمعته من رسول الله، فسألت عليا ايه بقى؟ اذا جامع الرجل المرأة ولم يمني عنده، او ولم ينزل، ولم يمني، فقال ايه؟ يغسل ما مسه او ما مس المرأة منه، او يعني يغسل المحل والموضع. خلاص؟ يتوضأ ويصل. خلاص؟ يبقى ما عليهوش ايه؟ الغسل. الامام البخاري جه في الاخر بيعقب بقى، ما عنده الحديث اهو متضارب. وقال ابو عبد الله في الاخر، اللي هو مين؟ البخاري. الغسل او الغسل احوط، احوط، وانما ذلك الاخر اللي هو ايه؟ اللي هو الحديث المتاخر، اللي هو بتاع ايه؟ إذا جامع ولا منزل، وإنما ذلك الآخر أو ذلك الأخير أو ذلك الآخر. بيناه ليه؟ لاختلافهم، أي اختلاف الصحابة في المسألة، اختلفوا، اختلفوا في إيه بقى؟ والخلاف جاي منين؟ بقى في حديث إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. يعني الغسل لا يجب إلا إذا نزل الماء، إنما الماء ماء الغسل منين؟ من الماء النازل. يبقى إذا أنزل الرجل وجب الغسل، أنزلت المرأة وجب الغسل، وخلاص على كده ما حصلش إنسان لم يجب إيه الغسل. فجم بقى يبقى خلاص تنتهينا. فجم الناس اللي قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل، قال لك لا أنت خلطت الأمور. إزاي يا سيدي؟ قال لك الحديث بتاع إنما الماء من الماء خاص بحالة واحدة، ايه هي؟ قال لك الاحتلام. هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء، لان الاحتلام لم يحدث فيه علاج حقيقي، ده رؤية اوهام، نوم واحد نايم بيشوفه هو نايم، ما حصلش واقع، وبالتالي ما دام ما حصلش حاجة واقعة يغتسل ليه؟ يبقى يغتسل في حالة واحدة، المية، إذا رأت الماء، وهو كذلك إذا رأى الماء. يبقى إنما الماء من الماء، يبقى الحديث ده تقدر تقول إنه خاص بمسألة الاحتلام فقط. أما الجماع إن حدث وجب الغسل ولو لم ينزل، ويبقى كده الأحاديث كلها متفقة. طيب أمال إيه بقى حكاية سيدنا عثمان بيقول وبيقول؟ قال لك أهو بقى كمان في واحد تاني اللي هو إذا أعجلت أو أقحطت، ها؟ فإيه؟ فعليك الوضوء بس، ما عليك الغسل. فعشان كده بدأ يبان إنه مسألة غسل المحل ثم الوضوء وعدم الاغتسال إلا من الماء أصبح فيها شك وأصبح فيها خلاف، ومحدش عارف أنه الأول وأنه الآخر. هل الأول إذا التقى الختانان ولا الأول؟ الأول اللي هو إذا عجلت أو أقحط، يبقى أحدهما نسخ الآخر فحدث اختلاف والسلام. وبعض الناس قال لك ما فيش اختلاف ولا حاجة، إنما الماء من الماء والحاجات دي هي عبارة عن إيه وكلام من ده. وبعدين إذا التقى الختانان، قال لك لا مش مسألة التقى الختانان، لأنه إذا التقى ختان الرجل اللي هو رأسه الحجفة بختان المرأة اللي هو الخفاض بعيدا عن الإيه عن الفتحة، يبقى خارجي ما فيش فيه غسل ده. إنما المقصود بالتقاء الختانان ده مجاز عن المحاذاة، وبالتالي المقصود به إيه؟ العلاج ولو جزء بسيط، ولو جزء إيه؟ بسيط. كان إمام البخاري خدها بقى من أصرها وقعد وقال لنا بقى، قال الغسل أحوط، أحوط بقى. يبقى نحتط لنفسنا بإيه؟ بالغسل. يبقى إذا حدث علاج يبقى لابد من الغسل، سواء حدث انزال او لم يحدث، بالنسبة للطرفين، بالنسبة للرجل وبالنسبة للايه للمرأة، وده هو ايه الاحوط، لان دي مسألة خطيرة، خطيرة جدا. اذا كان الغسل واجب، وخصوصا بالحديث اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، سواء بقى منسوخ مش منسوخ مش موضوع، يعني ما حدث قدام مني، يبقى الغسل ما فيش شك ان هو ايه، ان هو احوط. وضحت؟ بعد كده هيجي عندك باب آخر اللي هو أو كتاب الحيض.